الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل للدكتور عبد العزيز ابن محمد العبد اللطيف رحمة الله عليه رحمة واسعة. وصلنا في الكتاب إلى الضابط العاشر من ضوابط تعارض الجرح والتعديل. قال الحافظ ابن حجر: من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنه إذا روى عن رجل وصف بأنه ثقة عنده، كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي والإمام أحمد وبقي بن مخلد وحريز بن عثمان وسليمان بن حرب والشعبي. وما ذكره رحمه الله مبني على الغالب. هذا عندنا يا إخواني يسمى انتقاء الشيوخ. يقولون كان ينتقي في شيوخه فلا يروي إلا عن ثقة، فبمجرد أنه روى عن فلان هذا يعني أنه ثقة عنده. فرواية شعبة عن رام تساوي ثقة، إلا إذا بان بالدليل أنه ليس كذلك من خلال كلام العلماء الآخرين. وضحت الضابط في مثل هذا. الضابط الحادي عشر، وسنطيل فيه النفس قليلا، الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما على قسمين. أحدهما من احتج به في الأصول، والثاني من أخرج له متابعة واستشهادا واعتبارا. أسأل سؤالا قبل أن نشرح. سؤال: هل كل من أخرج له البخاري في داخل الصحيح هو على شرط البخاري؟ السؤال: هل كل من أخرج له البخاري في داخل الصحيح هو لا على شرط البخاري؟ تقول لا. أخونا يقول نعم. من يؤيد؟ نعم، يعني لا، ليس على شرطه. نعم، الصحيح أنه ليس كل من روى له البخاري وأخرج له في داخل الصحيح يكون على شرطه، بل لا بد حتى يكون على شرطه أن تتوافر فيه سبعة شروط. كم شرط؟ سبعة شروط. من أحب أن ينظر فيها فليرجع إلى كتب مناهج المحدثين فقد فسرها، وكذلك فسرها بالتفصيل الإمام الحافظ ابن حجر في هدي الساري. في هدي الساري فصلها الحافظ ابن حجر، فارجعوا إليها. أهم شرطين: شرط أن يكون في حديث الباب، أن يروي له في حديث الباب، والشرط الثاني على صورة الإخراج له، يعني على الكيفية. بمعنى إذا أخرج لراو في المتابعات أو أخرج له في الشواهد فقط رواية واحدة أو ثنتين أو أكثر، هل هذا على شرطه؟ نقول لا. إذن ما معنى حديث الباب، حديث المتابعات، حديث؟ نضرب لكم مثالا. باب فضل قيام الليل أورد فيه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول عن أنس الحديث الثاني نفسه عن أنس، الحديث الثالث عن أبي هريرة، ثلاثة أحاديث في فضل قيام الليل. الحديث الأول رجاله يسمون حديث الباب، حديث الأصل، هذا على شرطه. الحديث الثاني عن أنس نفسه هذا في المتابعات، الحديث الثالث عن أبي هريرة هذا في الشواهد. ولذلك لا يوجد شيء اسمه حديث الباب إلا عند البخاري ومسلم، لا يوجد شيء اسمه حديث الباب إلا عند من؟ البخاري ومسلم. وما سواه وما سوى البخاري ومسلم ليس عندهم حديث الباب. هنا يفصل فيقول: فالقسم الأول الذين أخرج لهم على سبيل الاحتجاج. ما معنى على سبيل الاحتجاج في حديث الباب؟ هؤلاء ينقسمون إلى قسمين: من لم يتكلم فيه بجرح فذاك ثقة حديثه قوي وإن لم ينص أحد على توثيقه حيث اكتسب التوثيق الضمني. يعني بمعنى، لنفترض أن راويا أخرج له البخاري في حديث الباب وما وجدنا أحدا وثقه، هل هو ثقة؟ نقول ثقة. مجرد إخراج البخاري لراو في حديث الباب يساوي ثقة عند البخاري. وإذا قال البخاري عن راو ثقة الأصل نأخذ به، إلا إذا تعارض مع غيره فتصبح موازنة وننظر هل الجرح مفسر أم لا، وهل التفسير يقبل أم لا. ثانيا، من تكلم فيه بالجرح، فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا. يعني هذا الراوي تكلم فيه فننظر نرى أن كلام الجمهور يخالف هذا الكلام فنقدم كلام الجمهور ونؤيد كلام من؟ الإمام البخاري. وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار فهذا لا ينحط حديثه عن مرتبة الحسن لذاته، وأيضا هذا ليس على إطلاقه. نحن يا إخوان انتبهوا، لا نتكلم في المتون، فالمتون كلها صحيحة. المتون في غالبها إلا أحرفا يسيرة صحيحة. نحن نتكلم في الرواة ولا نتكلم في المتون. متون البخاري كلها صحيحة ثابتة، كان الإمام ينتقي فيها، لكن نحن نتكلم إذا كان على شرطه أو ليس على شرطه، ولا يعني أنه ليس على شرطه أنه ضعيف. انتبهوا يا إخواني، ليس يعني أنه ليس على شرط البخاري أنه ضعيف، قد يكون ثقة لكنه ليس على شرطه. بمعنى يا إخواني، جامعة من الجامعات تنص لا يجوز دخول الطالب إلى كلية الطب في هذه الجامعة إلا بمعدل 96-95. الطالب اللي جاي ب 95 ضعيف، 94 93 92 ضعيف، لكن نقول ليس على شرط الجامعة، ليس على شرط كلية الطب. فهذا الأخ ليس على شرط البخاري، البخاري انتقل العليا الكبار، ولا يعني أنه لم ينتقي زيدا أو عمر أنه ضعيف، قد يكون ثقة وقد يكون قويا وهو موجود وموجود كثير. ويقال ليس كل حديث صحيح ذكرته ها هنا، هذا كلام مسلم، وإنما ذكرت ما أجمعوا عليه. القسم الثاني الذين أخرج لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق، وهؤلاء ليسوا على شرط البخاري ولا مسلم، هؤلاء تتفاوت درجات من أخرج لهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم. وحينئذ إذا وجد لغير الإمام في أحد منهم طعن فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام بالجملة، لكن يمكن أن نقبل الجرح إذا كان مفسرا وله منطق، يعني يفهم، فنقدم حين ذاك هذا الجرح في مثل هذا الباب. وفي جميع الأحوال لا يضير الحديث، فالحديث يكون ثابتا، لأن الإمام البخاري كان ينتقي. الضابط الثاني عشر: تراعى اصطلاحات الأئمة. هذه سنأخذها في آخر الكتاب إن يسر الله أن نصل إلى آخر الكتاب، بما يسمى بالاصطلاحات الخاصة. الاصطلاحات إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة. اصطلاح عام ثقة، ثقة عام، ما أحد قال ثقة وقصد به ضعيف، ولا نقبل هذا. لكن مثلا عندما يقولون فلان لا بأس به، هل هو كالثقة؟ الأصل لا، لا بأس به هو دون الثقة. ولذلك قول يحيى ابن معين فلان لا بأس به يعني ثقة، وهو نص على ذلك فقال كل من قلت ليس به بأس فهو ثقة عندي. هذا اصطلاحه. وكذلك قوله فلان ليس به بأس، ليس بشيء، ليس بشيء، هل هو تجريح يسير أم شديد؟ كأصل نقول شديد، لكن الإمام ابن معين كان يطلق أحيانا، تبدو كلمة أحيانا، هذا المصطلح ويقصد به الوصف ولا يريد به الحكم. ما المقصود بالوصف؟ وصف الأحاديث أنه يروي أحاديث قليلة، فيقصد به الوصف ولا يقصد به الحكم. إذا وجدنا ابن معين يقول ليس بشيء، ووجدنا الإمام أحمد يقول ثقة، في تعارض؟ نقول لا. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هو قصد أن أحاديثه قليلة، وقلة الأحاديث لا علاقة لها بتوثيقه ولا كثرة الأحاديث. ابن لهيعة كم روى؟ كثير، لكنه ضعيف، إلا في رواة أخذوا عنه بمجموع، لكن روى كثيرا. فلا يعني كثرة الرواية أنه ثقة، ولا يعني قلتها أنه ضعيف. قد يكون حفظ هالخمسة أحاديث كما يقول المثل، وبعيد وبزيد فيهم، حفظهم مثل الفاتحة، وأتقنهم وأحسنهم وتمام التمام ومشى الأحاديث. وغيره قد روى 200 و300 أحاديث وبدأ يخلط ويزيد ونقص، راحت الرواية منه وضعف في حديثه. فليس شرطا للكثرة وليس شرطا للقلة في قضية التوثيق والتضعيف. الضابط الثالث عشر: قد تختلف دلالات الألفاظ. دلالة أو دلالة، يجوز الوجهان، دلالة أو دلالة. دلالة اللفظ جرحا وتوثيقا باختلاف الضبط. إذا قرأتها بوجه أعطت معنى، وإذا قرأتها بوجه آخر أعطت معنى آخر. مثال: فلان مود، مود يعني هالك، من قولهم أودى فلان، وعند العرب عند البادي يقولون فلان قضى. شو يعني قضى؟ يعني مات. هذه مصطلحات، فلان قضى يعني مات. وبالتجديد مؤدن تعني أنه حسن الأداء، فأنت إذا لفظتها بالتخفيف هالك، وإذا لفظتها بالتجديد حسن الحديث، وحسن الرواية. فانظر اللفظ أثر، فلا بد أن تنتبه كيف تلفظ. الضابط الرابع عشر، وهذا من الضوابط المهمة جدا وأطال فيها النفس كثيرا الإمام أو الأستاذ المؤلف رحمة الله عليه، قال قد يرد، خذ هذا، قد يرد عندك، قد يرد التوثيق والتضعيف من الأئمة مقيدين فلا يحكم بواحد منهما على الراوي بإطلاق، بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق. من صور ذلك توثيق الراوي إذا حدث فيما حدث به في بلد دون آخر. كلمة حدث أداء أم تحمل؟ أداء. إذن المشكلة في من؟ في أداء المحدث، أداء العالم. من ذلك حديث معمر ابن راشد الأزدي، حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير. لماذا؟ يعني أداؤه وتحديثه في البصرة كان ضعيفا. لما؟ لأنه حدث من حفظه والكتب ليست معه، وكان حديثه باليمن والحجاز جيدا. لما؟ لأن كتبه كانت معه. قال يعقوب بن شيبة سمعت علي بن المديني يضعف ما حدث به عبد الرحمن ابن أبي الزناد بالعراق ويصحح ما حدث به بالمدينة. قال الإمام أحمد، اسمعوا لهذا المثال وأريد منكم التعليق. قال الإمام أحمد في رواية الأثرم سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جدا، روى عن عبيد الله أحاديث مناكير هي من حديث العمري، وأما سماعه باليمن فأحاديث صحاح. هل هذا مثال يصح؟ لا. لماذا؟ هذا مثال على التحمل وليس مثال على الأداء، ونحن نتكلم عن الأداء. إذن يصح عندنا المثال الأول من المثال الثاني، المثال الثالث لا يصح. واضح ولا نعيد؟ واضح؟ طيب والله رحمة الله عليه الآن توفي ما نقدر نسأله. من الصور توثيق الراوي فيما حدث به عن أهل إقليم دون آخر. عن هذا يعني تحمل، هذا تحمل. المثال الأول أداء. مثال إسماعيل بن عياش الحمصي إذا حدث عن الشاميين، يعني تحمل من الشاميين فحديثه جيد، وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب. فرج بن فضالة الحمصي قال الإمام أحمد ما روى عن الشاميين فصالح، وأما ما روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو مديني فمضطرب. هذا تحمل. صورة أخرى توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر. هل هذه أداء أم تحمل؟ هذه أداء، هذه أداء. مثال على ذلك زهير بن محمد الخراساني ثم المكي يروي عنه أهل العراق أحاديث مستقيمة، ويروي عنه أهل الشام أحاديث منكرة. الأداء، لاحظتم الآن؟ يروي عنه يعني أخذوا منه، وضعت الصورة. طيب فكان أداء زهير الخراساني، طبعا مش الخرساني، الخراساني، ضعوا ألف. مثال آخر، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، سماع الحجازيين منه صحيح، يعني تحمل الأداء، هو تحمل من الحجازيين، لكنه أداء من مين؟ من ابن أبي ذئب. وفي حديث العراقيين عنه وهم كبير. فهناك إشكال في التحمل وإشكال في الأداء. صورة رابعة، تضعيف ما حدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه. تحمل أم أداء؟ ما حدث به عن عن عن هذه تحمل، عن بعض شيوخه تحمل. إذن الوجه، الصورة الأولى أداء، الصورة الثانية تحمل، الصورة الثالثة أداء، الصورة الرابعة تحمل. أيوة. الآن ما هو الآن؟ ما أنتم ماذا تفعلون؟ تحمل. وأنا ماذا أفعل؟ أداء. هذا التحمل وهذا الأداء. فأحيانا قد يكون الإشكال من التلميذ، وأحيانا قد يكون الإشكال من الشيخ. الثانية تحمل. نعم. مثال ذلك جرير بن حازم البصري، يضعف حديثه عن قتادة، تحمله عن قتادة ضعيف. جعفر ابن برقان الجزري قال الإمام أحمد: يؤخذ من حديثه ما كان عن غير الزهري، فأما عن الزهري فلا. مثال ثالث مني، سفيان ابن حسين الواسطي، إذا روى عن الزهري تحمله عن الزهري ضعيف، وتحمله عن غير الزهري ثقة مقبول. واضح؟ نعم. في الغالب من الشيخ. نعم. وأحيانا من التلميذ. يعني مثلا، لماذا أضرب لكم مثال، لماذا سفيان ابن حسين ضعف في الزهري؟ هو ثقة، ذهب، هو واسطي من العراق، دخل المدينة، سمع من الزهري أحاديث وكتبها وحفظها الحفظ الابتدائي، يسموه الحفظ قبل التمكين. وبينما هو خارج من المدينة بقليل، جاءت ريح وطيرت الأوراق، وراحت الأوراق، فأصبح يحدث من حفظه الأول، فخلط في حديث الزهري، فأصبح يقدم ويؤخر. ولذلك قالوا: ثقة إلا في الزهري، ثقة إلا في الزهري. انظر إلى دقة العلماء في الجرح والتعديل، قالوا: ثقة إلا في الزهري. الصورة الخامسة، تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في الإسناد عددا من شيوخه دون ما إذا أفردهم. هذا تحمل، هذا يسمونه في علم العلل التعليل بالجمع، يسمى التعليل بالجمع. حتى أقرب لكم الصورة، التلميذ وهو يسافر خرج من خراسان، وصل إلى البصرة، انتقل إلى الكوفة، نزل بغداد، خرج إلى الشام، دخل دمشق، حلب، انتقل إلى مصر، نزل الحجاز، وصل اليمن، دخل بلدان كثيرة، هذه مسيرة رحلة. سمع الحديث الواحد من 4 شيوخ، من 10 شيوخ، من 20 شيخا، نفس الحديث سمعه من جمع، لكن هؤلاء الشيوخ ألفاظهم ليست واحدة، فهذا عنده زيادة، هذا عنده نقصان، هذا عنده حرف، هذا عنده كذا. فإذا جاء وجمع بين الشيوخ فقال: حدثني فلان وفلان وفلان، ولم يبين اللفظ لمن، يضعون عليه علامة استفهام. إلا إذا كان من الكبار. وضحت الصورة؟ خلينا نقرأ في مثال هنا، يقول: أبو يعلى الخليلي قال: ذاكرت يوما بعض الحفاظ فقلت: البخاري لم يخرج حديث حماد بن سلمة في الصحيح وهو زاهد ثقة، فقال: لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس، فيقول: حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب، وربما يخالف في بعض ذلك. فقلت: أليس ابن وهب، هو عبد الله بن وهب، اتفقوا عليه وهو يجمع بين الأسانيد، فيقول: حدثنا مالك وعمر بن الحارث والليث بن سعد والأوزاعي بأحاديث، ويجمع بين جماعة غيرهم؟ فقال: ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ له. قال ابن رجب معلقا: ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة وساق الحديث سياقة واحدة فالظاهر أن لفظهم لم يتفق، فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه، يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم، كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك وغيره، وكان الجمع بين الشيوخ ينكر على الواقدي وغيره ممن لا يضبط هذا، كما أنكر على ابن إسحاق وغيره. المسألة واضحة؟ واضحة؟ طيب. الصورة السادسة: توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت، ويدخل في هذا الاختلاط. اختلط، والاختلاط إما بسبب مرض، كبر سن، شيخوخة، إما بسبب الخرف، إما أن يكون بسبب مفاجأة عاطفية، مات عزيز علي فجأة، انحرقت صدمة، انحرقت مكتبته، كما حصل لابن الملقن رحمه الله، كانت عنده مكتبة زاهرة قوية فاحترقت، فاختلط غما عليها رحمة الله عليه. من هؤلاء من أضر في آخر عمره وكان لا يحفظ جيدا فحدث من حفظه، أو كان يلقن فيتلقن. وكذلك من أساء حفظه لما ولي القضاء، فمن المختلطين صالح بن لبهان مولى التوأمة، من سمع منه قديما كابن أبي ذئب محمد فسماعه صحيح، ومن سمع منه بعد الاختلاط كسفيان الثوري فسماعه منه لا شيء. سعيد بن إياس الجريري، سعيد بن إياس الجريري ممن سمع منه قبل الاختلاط سفيان الثوري وابن علية وبشر بن المفضل، ممن سمع منه بعد الاختلاط يزيد بن هارون، ممن أضر، شو يعني أضر؟ يعني عمية، فقد بصره، وكان لا يحفظ جيدا يعتمد على كتبه، أو فأصبح يلقن فيتلقن. عبد الرزاق بن همام الصنعاني، قال الإمام أحمد، وعبد الرزاق شيخه، عبد الرزاق هو شيخ من؟ شيخ أحمد. قال: عبد الرزاق لا يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره، كان يلقن أحاديث باطلة، وقد حدث عن الزهري أحاديث كتبناها من أصل كتابه وهو ينظر جاءوا بخلافها. ويتكلم الإمام أحمد، يتكلم من خبرة، يتكلم عن شيخه. كذلك محمد بن ميمون السكري، قال النسائي: لا بأس به، إلا أنه ذهب، كان ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد. ممن ساء حفظه بسبب ولايته للقضاء، انشغال في القضاء يحتاج إلى انشغال كامل، فينشغل عن العلم، ينشغل عن الحديث، وقد قالوا أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، فإذا انشغلت عنه ضع. من هؤلاء شريك ابن عبد الله النخعي قاضي الكوفة، ساء حفظه بعدما ولي القضاء، فما حدث به قبل توليته القضاء فصحيح. وكذلك حفص بن غياث النخعي قاضي الكوفة. عندنا صورة عكسية، اختلاط عكسي، فنأخذ بما تأخر من حديثه ونرفض ما تقدم. عجيب، موجود ولا غير موجود؟ اسمعوا. يقول الحسن ابن علي الحلواني عن عفان ابن مسلم أنه قال: كان همام بن يحيى ابن دينار الأزدي مولاهم لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه، وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه، ثم رجع بعده فنظر في كتبه. يعني في البداية كان يعني ما شاء الله ماخذ على نفسي وهو حافظة، كيف أرجع لكتابي؟ بعد ذلك أخذ يرجع إلى كتبه، فقال: يا عفان، كنا نخطئ كثيرا فنستغفر الله، كنا نخطئ كثيرا فنستغفر الله. قال الحافظ ابن حجر معلقا: وهذا يقتضي أن حديث همام لأخرة أصح ممن سمع منه قديما، وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل. آخر صورة، الصورة السابعة: تضعيف رواية الراوي من حفظه وتوثيق روايته من كتابه، عكس، مثل يونس ابن يزيد الأيلي. قال أبو زرعة: كان صاحب حديث أو صاحب كتاب، فإذا حدث من حفظه لم يكن عنده شيء، وهو من الطبقة الأولى في تلاميذ الزهري. سويد ابن سعيد الحدثاني قال أبو زرعة: أما كتبه فصحاح، كنت أتتبع أصوله وأكتب منها، فأما إذا حدث من حفظه فلا. انتهينا من الضابط الرابع عشر. الضابط الخامس عشر: قال: يراعى سياق الكلام الذي ترد أثناءه ألفاظ الجرح وقرائن الأحوال التي اقتضت ورودها في الراوي. يقول الحافظ ابن كثير: والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك. وبتذكروا يا إخواني، تذكرون معي، تكلمنا عن التوثيق والتضعيف النسبي والمطلق، واضح؟ يقول: فمن ذلك أنه قد يرد التوثيق والتضعيف نسبيين، فيكون ذلك موردا للجمع بين الأقوال، إلا أن نحن الجمع بين المطلق والمقيد والعام والخاص، ومن يدرس أصول الفقه يعرف هذه المصطلحات. من أمثلة ذلك محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي وأزهر ابن سعد السمان، ثقتان. الآن الحكم المطلق لهما أنهما ثقتان، كل منهما ثقة. وقد قال الإمام أحمد: ابن أبي عدي أحب إلي من أزهر. هذا الحب هل يعني أنه وضع أحدهما دون الآخر فأصبح هذا دون وذاك فوق؟ يقول: ليس شرطا، ولكن في الحافظة يتفاوتون. الآن هل الشيوخ واحد؟ بعضهم بذاكرة هائلة وبعضهم بدون بدون بدون بدون، وبعضهم بلا كتاب لا يستطيع أن يدرس، ولو نسي الكتاب يعتذر عن المحاضرة. يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد. مثال على ذلك أيضا ما تقدم فيما في بداية المحاضرة الماضية، سعيد المقبري أوثق والعلاء بن عبد الرحمن ضعيف، ضربنا هذا المثال. الضابط السادس عشر: قد يرد إطلاق التوثيق من الأئمة المتقدمين أكثر شمولا منه عند المتأخرين، وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي. إخواني، كل العلوم في بداياتها كانت عمومات، العلوم في بداياتها كانت في غالبها عمومات، كلما تقدم الزمان أصبح هناك تدقيقا في المصطلح. لو نظرت في النحو، لو نظرت في أصول الفقه، لو نظرت في أصول الحديث، هكذا كل العلوم بدأت بألفاظ عمومات، لكنها مع الزمان تخصص تخصص تخصص وتقيد. ومن ذلك أن بعض المتقدمين قد يطلق لفظ ثقة على الثقة وعلى الصدوق، حتى إن بعضهم يقرن بينها فيقول ثقة صدوق، فاللفظ القديم أوسع، لكن هذا عند المتأخرين لا يقبل أن تقول ثقة صدوق، يا ثقة يا صدوق، لأن هذا من درجة وهذا من درجة. قال: ويوضح ذلك أن الحديث عند المتقدمين إما صحيح وإما ضعيف. طبعا فيها إشكال هذه. أول من جاء بلفظ الحسن الإمام الترمذي، وهو من المتقدمين. قال: ولذلك يستفاد من تصنيف المتأخرين لمراتب ألفاظ الجرح: أجود وأفضل وأحسن وأتقن. من جاء بألفاظ الجرح والتعديل وجمعها وآلف بينها: السخاوي. السخاوي في الألفية، في شرح الألفية، فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، وفتح المغيث شرح فيها ألفية العراق في 5 مجلدات تقريبا. الضابط السابع عشر: قد يتخصص الراوي في فن من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد في تلقيه وأدائه، فيكون حجة في ذلك الفن وفي غيره دون ذلك. ليس عيبا أن يقال زياد العبادي في علم الدلالات في أصول الفقه فيه كلام، ليس عيبا، ليس تخصصي، لكن أن تعيبني في علم العلل وفي الجرح والتعديل أنت قضيت علي، لأن أنت تعيبني في تخصصي. فلما أنا أقول ابن، لما أقول الإمام مثلا عاصم ابن أبي النجود في القراءات كما قالوا في الأمثال أمها وأبوها، ما شاء الله إمام كبير، لكنه في الحديث صدوق ويهم، وهذا شيء طبيعي. أين هذا الذي جمع كل العلوم وكان ثبتا فيها؟ هؤلاء نوادر، هؤلاء نوادر اللي يكون ما شاء الله إمام في كل فن، هؤلاء نوادر. بل حفص، نحن نقرأ قراءة حفص، حفص إمام كبير في القراءة، أغلب العالم الإسلامي يقرأ قراءة من؟ حفص. 80% من أو 75% من العالم الإسلامي يقرأون قراءة حفص، وهو في الحديث متروك ضعيف جدا. هل هذا عيب فيه؟ ليه؟ انشغل في القرآن فقط، قرأ 30 ختمة على عاصم 30 ختمة. وهذا التخصص أشغله عن الحديث، ما يعرف الحديث شيء، هذا عيب فيه؟ ليس عيبا، لكن أن تكون متروكا في كل شيء أو ضعيفا في كل شيء هذه مشكلة. تفضل. لا يا أخي لا، في الحديث، في الحديث لا نقبل حديثه، لكن في القراءات تخصصه في القراءات انشغل. يعني الآن هل نقبل قضاء شريك ولا ما نقبله؟ ما شاء الله إمام في القضاء، لكنه في الحديث بعد القضاء ضعف، انشغل، انشغل عن الحديث. قد يكون فقيها لكنه في الرواية ليس. يعني لما تكلموا في أبي حنيفة، أبو حنيفة إمام كبير، من تكلم في أبي حنيفة في قضية إتقان الحديث لا يعني ذلك التنقص من أبي حنيفة، فهو من هذا الباب. أبو حنيفة مبكر وانشغل بالفقه وبرع فيه، وهو إمام كبير في الفقه، وله كل التقدير والاحترام، وهو أول مذهب فقهي مشهور وله أتباع وكثر ولا يجارى في كثير من المسائل، لكنه في الحديث فيه كلام. هل إذا قلنا فيه كلام أسقطنا أبا حنيفة؟ لا، انشغاله. بقية الأئمة كانوا محدثين، يعني مالك محدث، لا غير الفقه، يعني هو كان محدثا وفقيها، يعني مع الفقه كان محدثا. والإمام أحمد والإمام الشافعي كانوا محدثين، لكن أبا حنيفة ما كان محدثا، يروي روايات، لكنه هذا على الكلام، مع احترامنا وتقديرنا وإجلالنا لهؤلاء الأئمة الكبار. وكذلك محمد بن إسحاق إمام في المغازي، لكنه في الحديث صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر، فهو في المغازي إمام لكنه في الرواية فيه إشكال. أخرج له البخاري في المعلقات، وأخرج له مسلم في المتابعات، هل هو على شرط الشيخين؟ لا. لما؟ لأنه لابد أن يخرج له في الأصول. نعم فضل. بإسحاق كان هو إمام في المغازي، والمعلوم أن المغازي تعتمد على الروايات، كيف إمام؟ لا هو صدوق، هو صدوق، لا لا صدوق، لكنه يدلس، فلا نقبل عنعنته إلا إذا صرح. يعني إمام كبير في المغازي، في تخصصه. المغازي سيرة، أناس تخصصوا في باب من الأبواب، في خبرته وعلمه وجمعه لألفاظ المغازي تخصص، لكنه في الحديث صدوق. يعني هل نقبل روايته؟ نعم نقبل روايته، نقبل روايته، لكن هل هو إمام في الحديث؟ كونه إمام في المغازي يعني إمام في الحديث لا يشترط، لا يشترط. الضابط الثامن عشر قال: قد ترد ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرة أو محكية بالمعنى، وذاك لا بد من أن تنتبه إلى هذه الروايات والألفاظ، فيتعين توثيق تلك الأقوال، خاصة إذا قرأت من تهذيب الكمال. لا تعتمد على تهذيب الكمال مباشرة وتأخذ وتسلم، لابد أن ترجع. يعني لما تقول مثلا وثقه يحيى ابن معين، ارجع إلى كتاب يحيى ابن معين، ماذا قال عنه؟ قد يكون وثقه ويقصد صدوق، وطبعا المنزلة تتفاوت. من ذلك مثلا أمثلة، قال أبو حاتم في شهر ابن حوشب، قال: شهر ابن حوشب أحب إلي من أبي هارون العبدي ومن بشر بن حرب، وليس بدون أبي الزبير لا يحتج بحديثه. انظروا كيف لخصها الذهبي. الذهبي يقول في ميزان الاعتدال: قال أبو حاتم ليس هو بدون أبي الزبير ولا يحتج به، اختصار خاطئ. فرق بين لا يحتج بحديثه أو لا يحتج به. فلما اختصر اللفظ غير المعنى. العلماء يفرقون بين أن لا يحتج بحديثه أو بين لا يحتج به. لا يحتج به عدالة، لا يحتج بحديثه ضبط، ففرق. وفي الكاشف كان الأمر أصعب، فقال ليس بدون أبي حاتم وحط نقطة وخلص. وبالتالي لابد أن تراجع اللفظة في الكتب، وكتب الجرح والتعديل، وكتب ابن أبي ابن معين، وكتب علل الإمام أحمد، كلها موجودة ومتيسرة. الضابط التاسع عشر يتأثر الجرح والتعديل الصادران عن من الأئمة المتأخرين بقدر اطلاعهم على أقوال الأئمة المتقدمين في الحكم على الرواة. من ذلك أن عبد الله بن أبي سليمان الأموي مولاهم قد نقل عثمان الدارمي عن ابن معين توثيقه، ولم يذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب سوى قول أبي حاتم شيخ، وكون ابن حبان ذكره في الثقات، لذلك قال في التقريب صدوق. ولعله لو استحضر نقل الدارمي عن ابن معين لقال ثقة. وضحت الآن السقط أو عدم الانتباه من الإمام ابن حجر إنه ما نقل كلام الحافظ الإمام ابن معين أدى إلى أن يتغير الاجتهاد في التقريب. مثال آخر، أن الزبير بن جنادة الهجري نقل ابن الجنيد عن ابن معين توثيقه، وذكر الحافظ في التهذيب تهذيب التهذيب في ترجمته قول أبي حاتم شيخ ليس بالمشهور، وأن ابن حبان قد ذكره في الثقات، وقول الحاكم ثقة، ثم قال في التقريب مقبول، ولو استحضر نقل ابن الجنيد عن ابن معين لوثقه. وضحت؟ آخر ضابط ونختم به درسنا، قال لا يشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط من في المتقدمين من الضبط والإتقان. تذكرون الزمن الذي ذكرناه؟ نحن ذكرنا زمنين في الأسانيد 600، وفي ألفاظ الجرح 300. الآن هل نحن هنا نقصد 600 أم 300؟ نقصد 600. فبعد 600 هجري وابن الصلاح يتكلم في زمانه وهو في القرن 600، أليس كذلك؟ يقول عن زمانه وفي القرن السابع، قال أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع الشروط في رواة الحديث ومشايخه، فلم يتقيدوا بها في رواياتهم لتعذر الوفاء بذلك. ووجه ذلك كون المقصود المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد والمحاذرة من انقطاع سلسلتها، فليعتبر من الشروط ما يليق بهذا الغرض على تجرده، وليكتفى في أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهرا بالفسق والسخف. يعني بمعنى قبل 600 كان هناك تجديد، اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم شذوذ، عدم علة، في تشدد. بعد 600 أصبح السند زينة للزينة، وذاك يقول والله أنا معي سند إلى الحديث الفلاني زينة، فلا يتشدد في الأعصار المتأخرة. وذاك أن تأتي والله تمسك السند وتمسك كتب الجرح والتعديل، من أين تطلعهم أصلا؟ من أين تخرجهم؟ أولا إنسان توفي قبل 200 سنة، من أين تخرجه؟ في صعب أن تجد له ترجمة أصلا. وتوفي قبل 300 سنة، أين تجد له ترجمة؟ صعب. وبالتالي لا يتشدد في المتأخرين في الأسانيد وفي الرواة وأنه ثقة وأنه ضابط وإيش رواياته والحكم الرواية ونحو ذلك. هذا مقصود هذا الضابط. قال: وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه. وقد اعتبر الحافظ الذهبي الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر رأس سنة 300، هذا في ألفاظ الجرح والتعديل، أما في الأسانيد فهو 600. وطبعا كفي هناك كلام للإمام السخاوي تقرؤونه. المرة القادمة إن شاء الله سندخل إلى باب جديد وهو الباب الثاني، وجوه الطعن في الراوي، وجوه الطعن في الراوي، وسيكون الدرس القادم أصعب درس ندرسه، لذلك التفتوا، أصعب ما يدرس في الجرح والتعديل موضوع الجهالة، ولذلك تحتاج إلى قهوة. جزاهم الله خير وصحصحة، نسأل الله أن يوفق ويسر. يمكن تستغربون أن أتكلم من خبرتي، أصعب ما أدرس في الجرح والتعديل موضوع الجهالة، وستكتشفون كيف هو صعب. إن شاء الله، نسأل الله أن يوفق وأن ييسر. جزاكم الله خير، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.